الذين ينفقون في السراء الذين والله يحب المحسنين. والله يحب Oh. Oh,

Thank you. you

وتنازعتم في الأمر يظنون Oh, صدق الله العظيم.